بسم الله الرحمن الرحيم. In the name of Allah, the Beneficent, the Merciful. إذا زلزلت الأرض زلزالها. When earth is shaken with her final earthquake. وأخرجت الأرض أثقالها. And earth yieldeth up her burdens. وقال الإنسان ما لها. And man saith, what aileth her? يومئذ تحدث أخبارها. That day she will relate her chronicles. بأن ربك أوحى لها. Because thy Lord inspireth her. يومئذ يصدر الناس أشتاتا ليروا أعمالهم. That day mankind will issue forth in scattered groups to be shown their deeds. فَمَنْ يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ. And whoso doth good an atom's weight will see it then. وَمَنْ يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ شَرًّا يَرَهُ. And whoso doth ill an atom's weight will see it then.